بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التأويل والمحكم والمجمل. حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح: صحيحه هو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف فلعبا يفيد. والخلف في فهم الكتاب سيري إياه تأويل لدى المختصر. فاجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق، وإن يكن علم به من عبد فذاك ليس من طريق العهد من عبدي فذاك ليس من طريق العهد. وقد يجد إجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط فعل يراه منفطن. والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، والعكس في جداره ويعفو والقرأ في من اجتماعهم. قال رحمه الله: التأويل المحكم والمجمل. أي كلامنا على التأويل مقابل الظاهر المتقدم. مقابل الظاهر حسنا إلا فهناك في المنطوق إلى ظاهر وتأويل، والمحكم يقابل المجمل، وقد يطلق المحكم مقابل المتشابه، وسيتكلم على كل ذلك. نعم، وظاهر المجمل مقابل الظاهر، التأويل مقابل الظاهر، والمحكم مقابل المجمل. يأتي مقابل المجمل ويأتي مقابل المتشابه، إنه آيات محكمة من أم الكتاب وأخرى متشابهة، ويأتي المحكم أيضا مقابل المجمل. حمل لظاهر على المرجوح، كان هو التأويل، يعني هو دائما يخبر عن الترجمة. حمل الخبر هو التأويل، أي اللي هو الأول، الأول اللي هو التأويل. حمل لظاهر خبره، حمل لظاهر على المرجوح، قال التأويل، وحمل لفظي على معنى المرجوح. دائما يخبره، كثير ما يخبره عن ترجمتي بالبيت، أن يكون البيت خبر عن ترجمتي. حمل لظاهر تأويل، وحمل لظاهر على المرجوح، على معنى المرجوح. كثير ما يكون البيت خبرا للترجمة، كثير ما يخبره عن ترجمتي في البيت، معناها من غير أن يعيد الضمير، غير أن يصرحه، يكتفي بالترجمة. حمل لظاهر على المرجوح، هو ظاهر، قلنا أن اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما راجح، هذا هو الله. وأما الحمل على معنى المرجوح هذا هو التأويل. حمل لظاهر لفظ يحتمل معنى آخر، حمله على معنى آخر المرجوح هذا هو التأويل. واقسمه للفاسد، واقسمه للفاسد والصحيح. قال برجع واقسمه، قال التأويل ينقسم الى تأويل صحيح وتأويل الفاسد. واقسمه للفاسد والصحيح. صحيح هو القريب، الصريح الصحيح هو يسمى قريبا ايضا، تأويلا قريبا، والفاسد يسمى تأويلا بعيدا. نعم، مع قوة الدليل عند المستدل. الصحيح هو القريب، هو حمل الظاهر على معنى المرجوح لدليل قوي، لدليل قوي. في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هو غسل الوجه الوضوء، هل يكون عند القيام للصلاة أو يكون قبل ذلك؟ قبل ذلك ليس عند القيام، لأن هناك مؤول قلت أردت القيام. وكيف إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنى إذا أردت القراءة استعاذة تكون قبل القراءة لا بعد. هذا الظاهرية يقولون بعد الفرق، بعد الفرق حتى لا تدخل الريم، حتى لا تدخل، قال تعوذ في الأول وفي الآخر حتى لا تدخله ريا. وبعد تمامه انتهى كاريا فقد وقع، وإن لم يكن فقد انتفى شيء، وبعد رفع الواقع محل. وغيره الفاسد ويبغى يتعود قبل قراءته نعم. تحفظ له قراءته نعم. وغيره الفاسد والبعيد وغيره أما إذا كانت تأويل ضعيفة حمل اللفظ على معنى المرجوحية بدليل ضعيف فهذا يسمى تأويلا فاسدا وضعيفا وبعيدا وسيأتي أمثلة منه عن الأحناف نعم. الضمير وغيره سيجبون على اليوم سيجبون على الأحناف فتبقى تبقى على استعداد وغيره الضمير على من وغيره وغير ما حمل لدليل قوي بأن حمل على معنى المرجوحي لدليل ضعيف وغيره بأن كان الحمد على المرجوحي نعم بأن كان الحمد على معنى المرجوحي دليل غير قوي نعم يعني وغير ما حمل لدليل قوي وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعب ما حمل لفظ على معنى المرجوحي غير دليل ناصر هذا لعب هذا لعب ليس ما تقول هذا لا يجوز نعم. والخلف فيه في الكتاب الصيب قال بعض العلماء إنما الحمل لفظ من كتاب الله تعالى على معنى لغير دليل على هذا كفر لأنه تلعب من كتاب الله تعالى نعم وهذا لهم مثيلة بعض المبتدعة مثلا قال إن الله ما سبح بقرة أراد بها مثلا مرأة كريمة ليست بعيدة من هذا نعم وقالوا إن قرن البحرين يستقيان أنه علي وفاطم فيما برزخ الله وإياه حسنا شو الكلام الذي لا دليل عليه نعم والشمس وضحاها نعم قالوا علي وحسنا نعم على هذا نعم تفسير بغير دليل والخلف في فهم الكتاب السيري إياه تأويل والخلف في فهم الكتاب السيري إياه تأويل لدى المختصر نعم قال صيغ خلف صيغ أولى ولا نصف لأنه بعد فعل طلب بعد ما بعد يكن فعل فعل طلبي بعد نصف على اشتغال أولى نعم قال والخلف في فهم الكتاب صيغية صيغ نعم قال إن على مثل على سطر ده فقط استدعاء لما ذكر التأويل السطر ده اصطلاحا للشيخ خاص به قال من اصطلاح التأويل عند الشيخ خاصة أن يطلق التأويل على تفسير المدونة كلام المدونة على إذا اختلف شراح المدونة في فهم لفظ من ألفاظها يسمى هذا الاختلاف التأويل يطلق التأويل على فهم شراح المدونة اختلاف المدونة شراح المدونة في فهمها مختصر معنى مدونة مختصر الشيخ الشيخ صح مختصر الشيخ اختلاف شراح الفهم مدونة الفهم وبيقول لي اختلاف قال هو وبيقول لي اختلاف الشارح قيام فهمها ماذا قال؟ الشيخ خالد ماذا قال؟ وبيقول وفي وبيقول وبيقول نعم قال وبيقول أنا وأشير بيقول قال وأشير بفيها المدونة وبيقول ولا إلى اختلاف الشارح قيام فهمها إلى اختلاف الشارح فهمها اختلاف شارحها شارحها في فهمها الكتاب مراده مدونة. مدونة. طبعا هو سلاح المالكية. بالغالب. كتاب. عالم بالغالب. قد يصير عالم بالغالب مضاف ونمص هو ذكر عقبة. كالكتاب. كتاب سلاح العلماء المسلمين المطلق من القرآن. وسلاح خاص الفقه المالكي مدونة. وسلاح خاص للنحاتي. كتاب شبهه. سلاح الأحناف. كتاب القدور. قدور هي هذا في الفقه. يفتح إيه حتى المدونة الفقهي لا أطلق الكتاب ينصرف إليه ولا صلاة ولا غلبة المختص فجأة فجعلوا من المدينة أطلقت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا من العقبة إذا أطلقت عقبة من بيت العقبة وكانت العقبة سال طريق الجبل فجعلوا مسكيني مع المدي علي لا يحسبه نعم مستوية بعيدة الضعيف تأويل الأحناف أنا أدفعهم 60 مسكينة قال الأحناف أنهم لو يدفع 60 مدة لشخص واحد في 60 يوما كل يوم مد قال لكن يدفعه 60 يوما قالوا لأن سد خلت فقي 60 يوما كسد خلت 60 فقي في يوم واحد لكن هذا التأويل يلزمون وتنزيل معدوم موجود والموجود معدوم بحسب الإرادة 60 مدة التي نص الشارع عليها سيرى كأنها غير مقصودة، وصار المقصود 60 مسكينة التي تذكر يلزم منه تنزيل المعدوم موجودا، والموجود معدوما بالإرادة، والموجود معدوما بحسب الإرادة، تنزيله بالإرادة معناه بالقصد لا بدلالة اللفظ، بحسب الإرادة معنى ذلك أن هذا المعنى لا يتم إلا إذا قدرنا إطعام طعام 60 مسكين. الطعام طعام 60 مسكين، وطعام 60 مسكين اللي 60 مت لأن كل مدوم مسكين، لكن هنا قدر معدوم هو الطعام اللي مذكر، ويزون هذا إبطال 60 مدين التي هي مخصوصة، مع أنه غير حاجة إلى هذا، لأن حتى تقدر له على ظاهره من غير تقديره لا إشكال فيه، بل هو الكفارة لذنبه وتحري هذا العدد من الناس اللي قد يكون الشرع في مقصده، لأن تتضافر دعواتهم له، وقد يكون من رجل صالح وتستجاب دعوته، بينما لا يحصل كاشف واحد هكذا. ولهذا قال وجه البعد عليه لائح سمات البعد، لوائح الوضع الذي عليه من يقول محمد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة، كذلك من تأوية الحناف تأوية الحناف كذلك أن هو الحديث أيها المرأة تنكحت غير وليها بنكاح باطل باطل، طبعا مذهب الأحناف عن المرأة لم تزوج نفسها غير استدلال بحديث آخر يجمع حق بنفسها من وليها، لكن يقول المرأة لا امرأة قالوا هذا صغير، قالوا يعارض الحديث يجمع حق بوليها، لو سلمنا دلالته على ما أراد الأحناف يقول الآخرون، لكن هذا يعارض الحديث أي امرأة نكحت غير وليها نكاحها باطل نكاحها باطل باطل باطل، سيأتي في التباب التراجيح هناك أن دليل كان أحدهم مؤكد يقدم على ما لا تأكد فيه، وهذا في تأكيد باطل باطل باطل. يقول هناك يقول لا تعارض مرأة ابنك الصغير، لأن نعم صغيرة لكن تزوج نفسها غير وليها، نقول هذا بعيد، الصغيرة لا يطلق عليها مرأة لا عرفا ولا شرع ولا لغة. يقولون المراد بها الأمة، ما ينافي الحرة، ما ينافي الحرة هو الأمة، لأن الأمة مرها ليس لها تزوج نفسها غير وليها، يقول هذا يدفعه أن في بعض روايات الحديث فإن أصابها فلها مر مثلها، فين أصابها فلها مار مثلها، والأمة مارها لسيدها، يعني يمنع أن تكون الأمة هي المراد. يقول لها المكاتبة، لأن المكاتبة مارها لها لأنها حرص نفسها ومالها، يقول هاي الكتابة صورة نادرة، والعام اختلف هل يدخل فيه صورة نادرة، أما أن يخسر على الصورة النادرة ولا يراد به غيره فهذا بغاية البعد هكذا. لكن لم تصح عنده رواية هذا باطل النكاح، ما يصح عنده، لا تصح، لا أدري من واحد ضعف هذه الرواية، وهم أخذوا بتدعيه، والجمهور جمع أحد يجمع حق بنفسها موليها، معنى لا يسوي زم غلدنها، معنى ليس أن يجبرها على النكاح من غلدنها، هذا هو معنى أولى نكاح لا تريده، لا ليس له أن يجبرها عليها. وحمل ما روي في الصيام على القضاء، القضاء مع الأحناف كل الأحناف الحديث قالوا لا صيام لمن يروي الصيام من الليل حديث، ومن مذهب الحنفي أن رمضان يحتاج النية، وكذلك النذر لا يحتاج النية، حمل الصيام على القضاء مع الالتزام معنى رمضان، وقالوا والتطوع عندهم أيضا، والتطوع لا يحتاج نية أيضا إلا القضاء، نعم قالوا هذا محمول لا سيما من الليل، محمول على القضاء خاصة والنذر، النذر هو لا بد لهم وقضاء كلاهما لا بد لهم، ومذهب الحنفية في هذا وجهه أن رمضان لا يحتاج نية، قالوا لأن تعجل زمانه لصومه يغني عن النية، النية إنما مؤدب في دقائق الدقة، النية النية إنما تراد حيثهم كل اللبس لتمييز بعض بيات عن شيء عن غيره. قالوا وتعين زمان رمضان للصوم وتعين زمان رمضان للصوم يغني عن نيته زمانه لا يصح فيه صيام غيره لا يمكن أن تصح تصوم صوما آخر يغني عن نيته تعين زمانه لصومه يغني عن نيته دقيق ما هو قاعد ما هو ما يقولونه دقيق ليس سهلا وذو هذا قال إمام مالك من هذا العاقية فقيه علقة لو أراد أن يقيم دليل على أن هذه السارية من ذهب الله بعد ما قال وذو وضوح محكم والمجمل ولا يمراد المجمل نعم لكن هذا رده هذا لماذا ضعف قالوا إن تأويل إحنا هنا بعيد قالوا لأن القضاء والنذر صور نادرة بالنسبة للصوم الغالب في الصوم رمضان وتطوع الغالب في الصوم صوم رمضان وتطوع من نذر من نادر قد يمكن الإنسان عمره غير أن ينذر صوم القضاء والنذر نادران بالنسبة لرمضان وتطوع غالب الصوم المسلم رمضان وتطوع لأن القضاء لا يكون إلا عن ترتب إلا عن فساد رمضان عن عدم صومه والنذر أمر نادر وحمل العام المؤكد لنص في العموم بلا لا ذكر في سياقنا في ذلك تركم على نص في العموم لا يكون يحمل على صلاة النذر وحمل ما روي السيان على القضاء مع الالتزام وذو وضوح محكم والمجمل قعنا بالمحكم وين التاويل الحمد لله تتكلموا على المحكم وما كان واضحا حسن نعم قال المحكم وما كان متضح واضح الدلالة على المراد منه اللفظ المحكم وما كان واضح الدلالة على المراد وهو ما نص أو ظاهر نص أو ظاهر نعم نص أو ظاهر نعم وذو وضوح المحكم والمجمل وأما المجمل فهو ما اختلط ما لا تتضح دلالته على المراد منه من أجملهم على خلطه دلالته على المراد منه دلالته على مراده على المراد منه دلالته على المراد منه كالتأويل والمشترك كالتأويل والمشترك نعم وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي يراد منه ويجهل ما كانت دلالته على واضحه عن مراد منه وما به استأثر علم الخالقي فذا تشابه قد يطلق المجمل قد يطلق المحكم مقابل المتشابه يعني مقابل المجمل وعرفناه وقد يطلق مقابل المتشابه وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه متشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه قد يطلق المحكم نعم أو المجمل وكلها المحكم المحكم يطلق مقابل المجمل قد يطلق المحكم ويطلق مقابل يراد به المتشابه مقابله قابله يراد به مقابله نعم لأن المحكم مقابل المتشابه منه آيات محكماته هن أم الكتاب معنى واضحات الدلالة لا إشكال فيها وأخرى متشابهة نعم لنجعل المتشابه هنا مقابل المحكم هو أصلها التقسيم أصلها التقسيم هل الآية محكم وهو الغالب للقرآن ومتشابه وهو الأقل مقابلته هن أم الكتاب معنى أغلبه وأكثره وأخرى متشابهات وما به استأثر علم الخالق قد تشابه فلا تشابه تشابه فأطلق عليه لا تشابه هي المتشابه نعم أطلق عليه لا تشابه أطلق عليه لا تشابه وإن يكون علم ومذهب العلماء فيه على مذهبين التأويل والتفويض ويؤخذان من الآية التي بعدها هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فمن في قلوبهم زيغ وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم هل الوقف على اسم الله هذا هو الراجح وعلى كبد والراسخون من استناف الكلام لأنه هو مستثار به الله تعالى وهو الراسخون يعلمونه عبد عطف نعم وإن يكون علم به من عبد فذاك ليس من طريق العهد يعني أن المتشابه قد يطلق الله قد يعلم الله تعالى به من شاء من خواص عباده عبدي يطلعه عليه، لكن هذا ليس علما ينقض اختصاص الله تعالى به. ما كل الله تعالى قد يطلع بعض خواص عبيده عليه كالأنبياء ونحو ذلك، فهذا لا ينافي استئثاره به، لأن مراد الاستئثار به أنه لا يمكن أن يعلم من طريق التعلم الطريق المعهود، لا يمكن التوصل إليه من طريق المعهودة. نعم، ليس من طريق العلم العهد، ما هو من طريق العلم المعهود اللي بالاكتساب، جل العلم بالاكتساب، وهذا يطلع عليه إلا بتخصيص من الله تعالى. نعم. ثم قال وقد من العلم من العلم اللدني علمناه من لدنا علما. نعم. وقد يجي مكان تعليم الله مباشرة ليس من طريق الاكتساب. نعم. وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه بيان. قال أن الإجمال نسبي، اللفظ قد يكون باعتباره محكم وباعتباره مجمل، كيف قال قوله تعالى وآتوا حقهم وحصاده، هذا من جهة الوجوب، هذا واضح. آتوا حق الأمر الوجوب، آتوا حقه يوم حصاد، آتوا هذا أمرنا والأمر الوجوب، هذا واضح، وهو مجمل في قدر المخرج، الحق اللي يخرج لكم قدره، هذا غير واضح دلالة عليه، لكن وجهنا بالسنة. إذا صار هنا ذي جهة إجماله وجهة إحكامه. نعم. وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يكون لا بيان. والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحة. هناك مسائل اختلفوا فيها، هل هي مجملة أو محكمة؟ كيف لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا بطهور. ها نحن هنا الحق متعذرة، لا صلاة إلا بطهور، نحن نشاهد من يصلي بغير طهارة، نفي الماهية لا يصح. أنت رأيت أحد ما متعذر ويصلي أحرم وربع وركع لا تقل نصلي، كونها غير صحيحة غير صحيحة هذا شيء آخر، هي صلاة يطلق عليها صلاة، هذه ليست من وظيفة الفقه. نعم، ليست ماهية الصلاة، الله تعالى حدها بهذا قياما وركوعا ورفعا وكذا وكذا. أما القبول، أما كون القبول شيء آخر. فهم إذا التعذر هنا نفي الحقيقة، أنا من لا من من من من لا يتو من لا من ليس على طهارة لا صلاة له، لا وضوء، لا صلاة لم لا وضوء له. نعم. إذا بقي هنا أحد، بقي هنا أمر أحد أمرين، إما لا صحة تقدير لا صحة، وإما لا كمال، إما نفي الكمال أو نفي الصحة، نفي ما هي لا يصح. هذا هو الذي رد العثيمين على الشيخ الألباني في الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم، هو ينكر الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لا، الألباني قال له لا، المقصود به هنا لا اعتكاف كامل. نعم، كاملة. أما في المساجد الأخرى كاملة. نعم، كاملة. إذا قال هنا أن هذا أي الحديث لا صلاة في المسجد على القول به لا صلاة بالله بالطهور وكذا لا إجمال فيها، وإن كان تحتمل الأمرين، تحتمل فيه الكمال وتحتمل فيه الصحة، لكن يتعين الحمد على في الصحة لأنه أرجح على في الصحة، نفي الصحة لأنه أقرب إلى أصل الحقيقة، المجاز اللي أقرب إلى حقيقته وقدم على المجاز اللي بعد. فهم كما نفسح بروسكم مجاز بالعمامة والشعر يتعين الحمد على أقرب إلى الشعر، كذلك نفي الصحة أقرب إلى الماهية لأنه ما لا صحة له وكان لا وجود له، بخلاف نفي الكمال. نعم، لا صحة له وكان لا وجود له، كأنه لا وجود له. أظن من هنا أخذ الأحناف لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أظن ها؟ الأحناف لا من فاتحة أصلا، كل صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب خدش. الأحناف لا يرون الفاتحة طبعا، لا يرونها من الواجب لا من الفرض. من دين ظني الواجب لا من الفرض. والعكس في جداره ويعفو، والعكس في جداره قال أما لا يمنعن أحدكم جاره أن يرى إذا خشبة في جداره، شرط الحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يرى إذا خشبة في جداره. نعم، دعني جداره هذا عنها من المجمل. العكس مجمل ما هي من المحكم، لأن الضمير هنا يمكن رجوعه للأحد ويمكن رجوعه للجار. تقدم أمران كلاما يصلح عنده كل مرجع عن الضمير، لأن عنا أحدكم جارة وجداري، والله لا يمنع أحدكم جاره أن يعني إذا خشت من جداري جداري جار. ها قال من من من من من من من الإجمال. نعم، لكن هذا الحديث رواه أحمد برواية ترفع الإجمال للجاري أن يغلز خشبة مجداري غيره وإن كره. للجاري أن يغلز خشبة مجداري غيره وإن كره وإن كره. هاي يدل عن راجع من الأحد. لكن في هذا الزمن أنا كيف هذا الزمن أنت عندكم حائط وأنا عندي حائط؟ لكن هو شرط أن يكون حائط من القبلي والله أحد حائطي ستكون تبين عليه وتكتفي به من بناء جدار. يبقى لك فقط أن تغلز الجدار به خشبة فقط. لهذا هو مشروع هذا المالك عنها على سبيل الندب من باب الإرفاق المطلوب شرعا، ما هو على سبيل الوجوب، على سبيل الندب، لأن هذا من التعاون على الخير المطلوب والأمر بالمعروف. هذا غير موجود. نعم، لا أنا صعب. ويعفو لأن نحن الآن الحكم ليس لنا، جميع الأحكام أحكام ربية. نحن الآن كل ما نتعامل به هو أحكام ربية. ما إسلام ما شاء الله. هذه ورق. نعم. صحيح. مستورد ما عندنا شيء، لكن نطبق أحكامنا كان بكل وجه خير. صحيح. كما التعاون. نعم. ويعفو. ويعفو. ويعفو. يعفو. إلا أن يعفون أو يعفو الذي يقتضي النكاح. إلا أن يعفون. والقرض. شو يعفونه؟ يحتمل أن يكون هو بيدي عقدة النكاح. من بيدي عقدة النكاح محتاج أن يكون الزوج، محتاج أن يكون الولي. الولي بيدي عقدة النكاح كذا. نعم. والزوج بيدي عقدة النكاح دوام. مالك رأوا الولي والشافعي رأوا الزوج. وحجة مالك على الشافعي أن حمله على زوجي في مخالفة المقتضى الظاهر. لأن الله تعالى قال: فنسوا ما فرضتم مخاطبة لولي الزواج. إلا أن يعفون اللي هو الأزواج أو يعفون اللي يقول لو كان مراد الأزواج لقالوا تعفون أو تعفون يعني مخاطبون التفات من الخطاب إلى الغيبة خلاف الله خلاف مخطط الله معناه إلا أن يعفون هم أو يعفون إياهم كان غير صغيرات. والقرع في منع الاجتماع كذلك القرع قرع من الاجتماع شو يتوصل بسهل تقرق القرع يطرقوا على الحير ويطرقوا يجون ورق هذا من من من من المجمل ولكن اختلف فيه الصحابة ومن بعده وحنبلة يراه الحب هنا الدم ومالك الشافعي يرى الأقرأ هنا الحب الأطهر ذكرت له مرة تربية من من من من من من حكمة الإسلام هذا اللي يقول اليوم هذا اللي يقوله اليوم الاقتصاد عن الاقتصاد أهم أدوات الاستقراء تمييز أنا أبدأها من الاستقراء أبدأها من الاستقراء هذا من أهم أسبابه ما شرعه الإسلام من الصية بين الأغنياء والضعفاء عجيب شوف هذا من الزكوات لو كان يعطوهم الزكوات لو كان يعطوهم مثلا الصدقات دائما هذا يكون الفقير له مقصد في تنمية مال الغني صحيح لأنه يستفيدون كثيرا صحيح وحينئذ لا يتقع التحرك عجيب صحيح الناس كما يحرص الغني على استثماره يحرص الفقير كذلك على أما إذا كان يراه يكدس الأموال وهو محروم فهو ما يزرع الشقاقة والحقد والله صحيح هذه نظرة عجيب صحيح.